دعاء الكروان. أبصروا في ضحك الأطفال كنز البهجة والإقبال، أبصروا لؤلؤة صافية تكشف أحلاما خافية، سرا مختبئا ما زال. أبصر في ضحك الأطفال نهر الدهشة والآمال، أبصر أسئلة حائرة وفراشة توق طائرة، سرب يمامات يختال. سبحان الله، هم قرة العين وفرحة القلب، هم تلك الضحكة التي جعلها الله لنا لنرسمها على أرواحنا قبل شفاهنا. عندما يفرحون تمتلئ الدنيا بالأمل والبشر والحبور، حينما يتخيلون نرى أنهار الدهشة تتدفق من حولنا، ونرى بعيونهم ما لم نكن نتخيله أو نراه. انظر في عين الطفل سترى لوحة الإشراق والجمال، في صدر اللوحة سترى الصدق الأخضر متخذا مكان الصدارة، وفي خلفيتها ستطل البراءة البيضاء والدهشة الصافية التي تثير دهشتك. أبصر في ضحك الأطفال كنز البهجة والإقبال، أبصر لؤلؤة صافية تكشف أحلاما خافية، سرا مختبئا ما زال. أبصر في ضحك الأطفال نهر الدهشة والآمال، أبصر أسئلة حائرة وفراشة توق طائرة، سرب يمامات يختال. أبصر في ضحك الأطفال لوحة إشراق وجمال، الصدق الأخضر يملأها والحب الأطهر يدفئها، والقلب سمو وجمال. أبصر في عين الأطفال شلال عطور ينثال، وتلوح قصائد مؤتلقة، ومواكب خير منطلقة، ويطل من الغيب سؤال، ويطل من الغيب سؤال. لا إله إلا الله. اللهم بارك لنا في أولادنا واجعلهم لنا ذخرا في الدنيا والآخرة. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.